تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. ثم يلقى به، ولكن المعدة عبارة عن عمل يكون فيها بهضم الطعام والشراب واستخلاص المواد التي في هذا الطعام والشراب، فلا شك أن استمرار امتلاء المعدة يؤدي إلى تعبها، وما هذه الأمراض المركبة المستعصية التي ظهرت إلا من سبب هذه الأمور وهي التخمة. وأيضا مسألة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن كثيرا من هذه الأمراض المركبة تكون ناشئة عن تركيب الأطعمة، تكون ناشئة عن تركيب الأطعمة، فإذا تركبت الأطعمة يؤدي إلى حصول الأمراض المركبة. يعني اليوم كثير من الناس ينوعون ويلونون أنواع الأطعمة في السفرة، وهذا مضر بهم، وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال: فلهذا فإن أهل البادية أقل الناس أمراضا مركبة وأسهلهم علاجا، لأن أهل البادية ما ينوعون الطعام، يأكل البر أو يأكل الشعير أو يأكل اللحم أو يشرب اللبن أو يأخذ من هذه الأشياء التي هي قليلة، من خلاف أهل المدن فإنهم ينوعون الموائد فتكثر فيهم الأمراض المركبة المستعصية. فالحاصل هذا الحديث فيه الإرشاد إلى تقليل الطعام، ولا يعني هذا أن الإنسان يجوع نفسه دائما، فقد ذكر العلماء، ذكر هذا ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية، أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوع نفسه يعني دائما، وأنه يعني يترك الطعام مع وجوده وحاجته إليه، بل ذكر رحمه الله تعالى أن من أجاع نفسه حتى أضر بصحته أو ترك واجبا أنه يكون آثما، أن من ترك الطعام مع حاجته إليه حتى أضر بصحته، هذا واحد، ولو لم يترك واجبا إذا أضر بصحته فإنه يكون آثما، أو أيضا ترك الطعام مع وجوده وحاجته إليه حتى ترك واجبا، قد بعضهم يخفف من الطعام حتى يعجز ويكسل عن القيام بالواجبات العبادية أو القيام بمؤن الأهل أو الاكتساب للأهل، هذا يعتبر مذموما. قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فإن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. أكلات بضم الهمزة والكاف جمع أكلة، وهي مثل لقمة لفظا ومعنى، أكلات بمعنى لقمات، يقمن صلبه أي ظهره. قال: يقمن صلبه يعني حسب أن يأكل أكلا يستطيع معه أن يمشي وأن يحافظ على صحته. قال: فإن كان لا محالة، لا بد أن يأكل أكثر من هذا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، كما تقدم من كلام الإمام القرطبي رحمه الله، قال: لو سمع بقراط بهذا القسمة لتعجب من هذه الحكمة. قال: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هل هذا على سبيل التساوي أو على سبيل التقريب؟ هل هذا على سبيل التساوي أو على سبيل التقريب؟ قال ابن حجر رحمه الله: قال الأول أولى، أنه على سبيل التساوي، لكن هذا الحديث كما تقدم سنده ضعيف، فمعناه أنه يعني يعمل حسابا للهواء والنفس، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه أدب من آداب الطعام، وأن الإنسان يقلل من أكل الطعام ويحذر من التخمة ويحذر من ملء المعدة دائما. وكما ذكر الأطباء المعاصرون أن من أعظم الأمور إعانة للمعدة هو أن يخفف إدخال الطعام إليها، يعني بدلا من أن يأكل طعاما كثيرا في وقت واحد، فلو استطاع أن يأكل طعاما يعني قليلا لكن يعني في أوقات متفاوتة، في أوقات متفاوتة، يأكل في الصباح قليلا، يأتي وقت الضحى يأكل قليلا، يأتي وقت الغداء ويأكل، ثم العصر، ثم كذا، يتناول أشياء تكون خفيفة على المعدة، لأن المعدة هي معمل، فإذا كثر عليها العمل إما أن يؤدي الأمر لأنها لا تتقن العمل أو أنها تعجز ويعني تقف عن العمل بسبب كثرة يعني عملها. فسبحان الله العليم الخبير الذي جعل في الإنسان هذا العضو. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله وهو مكمل هذه الأربعين الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة فيه منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة المنافقين، وهذه الصفات هي صفات عملية. وقد بين العلماء أن من حسن التعليم هو ذكر العدد قبل ذكر المعدود، حتى يعين ذلك على فهمه واستحضاره متى ما عرف أن العدد كذا وكذا، ثم ذهب يستحضر هذا العدد فلم يأتي عليه كله، يعلم أنه بقي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فالنفاق مأخوذ من نافقاء اليربوع، واليربوع دويبة صغيرة أكبر من الفار، رجلاها طويلتان بخلاف اليدين، هذا هو اليربوع. وأعطاه الله عز وجل ذكاء، حيث إنه يحفر له حفرة في الأرض ويجعل له بابا رسميا يدخل منه ويخرج، ويحفر في الجانب الآخر حفرة حتى إذا كاد أن يظهر على الهواء، يعني إذا بقيت قشرة يسيرة أبقاها، يحفر له حفرة من جهة ويدخل ويخرج من هذه الحفرة، ويذهب يحفر من جهة أخرى حتى إذا بقيت قشرة رقيقة من التراب أو من الأرض أبقاها، ويجعل هذه البوابة الخلفية الخفية في حالة القوارئ إذا دهمه عدو، فإنه يخرج من هذه البوابة التي لا يطلع عليها، التي لا يطلع عليها. فقيل لهذه البوابة الخفية التي يتخذها في حال الخطر، قيل له نافقة. فقيل للمنافق بأنه منافق أخذا من نافقة اليربوع. ما هو نافقة اليربوع؟ هو أحد بابي اليربوع الخفي، أحد البابين الخفيين الذين يعني الذي يستخدمون في حالة الخطر. فالمنافق فهذا اليربوع يظهر خلاف ما يبطن، يظهر لسائر أعدائه أنه ليس له إلا باب واحد، وأن من أراد أن يداهمه في حفرته يسهل عليه أخذ هذا الحيوان. وفي الواقع أنه قد أعد العدة في حال الخطر، فهو يظهر خلاف ما يبطن. وهكذا قيل للمنافق بأنه منافق أنه يظهر خلاف ما يبطن، فإنه يظهر الخير ويبطن الشر، فإنه يظهر الخير ويبطن الشر. فهذا هو النفاق. فالمنافق شرعا هو الذي يبطن يظهر الخير ويبطن الشر. فإذا كان هذا الشر في باب الاعتقاد في الإيمان فهو نفاق أكبر، وهو مخرج من الملة، وإلا كان نفاقا أصغر. فعلى هذا فالنفاق على قسمين، النفاق على قسمين: القسم الأول النفاق الأكبر، والقسم الثاني النفاق الأصغر. أما النفاق الأكبر فهو النفاق الذي يخرج من الملة وهو الكفر الأكبر، وهو الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات بذم هذا النوع وتكفير أهله، وهو النفاق الأكبر أنه يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، هذا النفاق الأكبر الذي هو بمعنى الكفر الأكبر، يخرج صاحبه من الملة وأصحابه شر من الكفار الأصليين. الكفار الأصليون معروفون، أما هذا المنافق النفاق الأكبر فإنه يتظاهر بأنه مسلم وفي الواقع أنه يبطن الكفر، فهم شر من الكفار الأصليين. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ويقول الله عز وجل فيهم: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. وأما النفاق الأصغر وهو النفاق العملي فهو اختلاف حال السريرة والعلانية، وحاصل يعني النفاق العملي هو أن تختلف السريرة عن العلانية، ومنه هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث، هذه الخصال الأربعة المذكورة في هذا الحديث، هذا من الخصال من النفاق العملي الذي صاحبه هو مؤمن بالله ومؤمن برسوله ومؤمن باليوم الآخر، مؤمن بما أخبر الله عز وجل ورسوله، ليس عنده شك ولا ارتياب في ذلك، لكن عنده تصرفات وعنده أعمال ليست من أخلاق المؤمنين وإنما هي من أخلاق الكفار أو المنافقين، فهذه هذا يقال له نفاق عملي، نفاق عملي. فالنفاق العملي لا يخرج صاحبه من الملة، لكن صاحبه على خطر عظيم، فإنه الوسيلة إلى النفاق الأكبر، النفاق الأصغر هو الوسيلة إلى النفاق الأكبر، كما تعلمون أن المعاصي بريد الكفر، فهذا النفاق الأصغر هو وسيلة إلى النفاق الأكبر. قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهم كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها. فهذا يوجب على المسلم أن يحذر من التخلق بهذه الصفات الذميمة التي هي من صفات المنافقين وليست من صفات المؤمنين. ما هي الخصرة الأولى؟ قال: من إذا حدث كذب. الكذب هو أن يذكر خلاف الواقع، الكذب هو أن يذكر خلاف الواقع، يتكلم بكلام يكذب فيه فينسيء إلى نفسه، حيث يقع في صفة من صفات المنافقين، ويسيء إلى من يتكلم معه، ينسيء إلى من يتكلم معه بحيث أنه يذكر له خلاف الواقع. فالكذب ليس من صفة المؤمن بل هو من صفة المنافق، المنافقون اشتهروا بالكذب والحلف عليه، يكذب ويحلف عليه، فهذا مما لا يليق بالمؤمن، فالله عز وجل جعل لعنته على الكاذبين كما قال سبحانه: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والكذب يقود إلى كل شر، بل يقود إلى الفجور، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فهذه الخصلة الأولى الذميمة التي ينبغي على المسلم أن يترفع عنها وألا يتصف بها، وهي الكذب في الحديث، بل على المسلم أن يتحلى بخلق الصدق في حال السراء والضراء فيما له وفيما عليه. قال: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، أنه يعد وعدا ثم يخلف. ما هو المذموم من إخلاف الوعد؟ إذا وعد وهو عازم على إخلاف الوعد، هذه صفة من صفات المنافقين، إذا وعد وعزم أثناء الوعد أنه يخلف هذا الوعد، يقول له: يا أخي لماذا لا تمر علي، ما أتركك حتى تعدني، يقول: إن شاء الله أمر، يقول: أمر عليك العصر بدون المشيئة، لأنه لو علقه على المشيئة ما يلام، يقول: أمر عليك العصر، أخرتني في دفع الدين، يقول: أدفع لك الليلة، وهو عازم أثناء الوعد أنه يخلف، أنه ما يفي. هذه خصلة من خصال المنافقين. أما من وعد ثم قرأ له ما يمنعه من الوفاء بالوعد هذا لا لوم عليه، قال أمر عليك الليلة ثم قرأ له ما يمنع من الوفاء بالوعد هذا لا لوم عليه. فما هي التي هي خصلة من خصال المنافقين؟ أن يعد ويعزم على عدم الوفاء، أو أن يعد ثم تكون عنده القدرة على الوفاء وعنده العزم على الوفاء، قال أمر عليك الليلة ثم جاء الموعد وعنده قدرة على الوفاء ثم لم يفي بدون عذر، هذه صفة من صفات المنافقين. فالمؤمن إذا وعد يجب عليه أن يفي بوعده إلا أن يحصل له عذر يمنعه من الوفاء بالوعد. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. واختلف العلماء في مسألة حكم الوفاء بالوعد، ما حكم الوفاء بالوعد، هل هو واجب أو غير واجب؟ فيه أقوال أربعة مشهورة. القول الأول أنه واجب مطلقا، والقول الثاني أنه لا يجب مطلقا، أو نذكر التفصيل. القول الأول أنه مستحب يتأكد من استحبابه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم أنه يتأكد من استحبابه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. والقول الثاني أنه واجب الوفاء به، وهذا قول طائفة من أهل العلم منهم عبد الله بن شبرمة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وإسحاق بن راهوي والظاهرية لظاهر هذه الأدلة. ومنهم من قال إذا دخل في ورطة فيجب الوفاء بالوعد، من وعده ودخل في ورطة فيجب أن يوفى معه بالوعد، مثلا قال له تزوج ولك مني مثلا كذا من المال، تزوج ولك مني كذا من المال، هذا وعد. فتزوج الرجل وجاء إلى من وعده فقال له ما قد رجعت عن وعدي، هذا لا يجوز لأنه دخل في عشق في ورطة. قال له هذه سيارة جيدة اشتريها وأنا أقرضك كم؟ 500,000. هذه سيارة جيدة شجعه على شرائها، قال اشتري هذه السيارة وأنا أقرضك 1,000,000 أو 500,000، فاشتراها ثم رجع إليه وقال أنا رجعت عن كلامي، أنا رجعت عن كلامي، هذا لا يجوز على هذا القول الثالث. أما إذا لم يدخل في ورطة فلا يجب عليه الوفاء، وهذا قول المالكية. القول الرابع أن الوفاء بالوعد ملزم ديانة ولا يلزم قضاء، على القول الثاني أنه واجب وملزم للواعد ديانة وقضاء، ديانة وقضاء، على القول الثاني أنه لازم للواعد ديانة وقضاء. إيش معنى ديانة وقضاء؟ يعني شرعا واجب عليه، وأيضا في باب القضاء إذا استطاع أن يقيم البينة عند القاضي يقول له فلان وعدني أن يعطيني كذا وكذا، فعلى القاضي أن يحكم له بال100,000، أقام البينة على أن فلانا وعده أن يعطيه 100,000، هو وعد، ما بينهم بين البيع ولا شراء، مجرد وعد، إذا استطاع أن يقيم البينة أو اعترف الواعد فعلى القاضي أن يحكم عليه بال100,000. هذا القول الثاني أنه يلزم ديانة وقضاء. القول الثالث على التفصيل، القول الرابع أنه يلزم ديانة ولا يحكم به، أنه يلزم ديانة ولا يحكم به، وهذا قول طائفة من أهل العلم منهم العلامة الشنقيطي والسعدي وابن عثيمين وجماعة من أهل العلم الآخرين أنه يلزم ديانة ولا يحكم به، يعني يؤمر الواعد أن يفي بوعده، لكن إذا ذهب إلى القاضي ما يحكم له، يقول إيش القضية؟ يقول وعدني أن يعطيني 100,000، يقول الله المستعان يا فلان يجب عليك أن تفي له بالوعد، لكن لا يحكم عليه، لا يحكم عليه بأنه يدفع له 100,000. وهذا القول الأخير هو الراجح، والله أعلم، أن الوعد واجب الوفاء به، واجب الوفاء به سواء دخل الموعود في ورقة أو لم يدخل، من وعد أخاه شيئا فيجب أن يفي له، وعده بالحضور، وعده بالآخر، وعده بأن يسكنه معه، وعده بأن يعطيه، وعده بأن كذا وكذا، فهذا كله واجب عليه. إلا إذا حصل له طارئ لم يستطع معه أن ينفذ وعده، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والوفاء بالوعود، الوفاء بالوعود مما أخل به كثير من المسلمين، إضافة إلى الخصال الأولى، من إذا حدث كذب خصلة يعني تساهل الناس فيها ويلتذب في الحديث. والخصلة الثانية الوفاء بالوعد، حتى كما تعرفون يعني يشاع بين الناس أنه يقول أعدك كذا وكذا، يقول تعدني، يقول أعدك بل يزيد على هذا، فيقول وعد إيش؟ وعد إنجليزي، يعني أعدك وعد إنجليزي، بمعنى أن الإنجليز والكفار ما يخلفون في وعودهم، فيريد يعني الآباء القدامى قد ينطقون بمثل هذا، يقول وعد إنجليزي في بلادنا وفي غير يعني بلادنا، فإشارة إلى أن هذا وعد لا يمكن أن أخلفه، وهذا لا يجوز. الإسلام جاء بالدعوة إلى كل خير والنهي عن كل شر، فالإسلام من حافظ عليه واستقام عليه وعمل به فهو أعظم مما عند الكفار من بعض الأمور. هذه الخصلة الثانية. أما الخصلة الثالثة قال: ومن إذا خاصم فجر. الخصومة، الفجور في الخصومة، هذه من خصال المنافقين، أنه إذا دخل في خصومة مع أخيه فإنه يفجر في خصومته. ما معنى يفجر؟ بمعنى أنه يتحيل لأجل أن ينصر نفسه بحق أو بباطل، أو بباطل، هذه الخصومة، هذه الفجور في الخصومة، أن يذكر عن الآخرين ما ليس فيهم، وهذا خلاف العدل. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. فواجب على المسلم أنه يتحرى العدل ويلزم العدل ويحذر من الفجور في الخصومة. وأيضا من أنواع الفجور في الخصومة أنه إذا كانت بينه وبين أخيه خصومة فإنه في باب المحاكم مثلا يذهب يكذب ويحلف عليه ويقيم شهداء الزور ويدفع الرشوة، هذا كله من الفجور في الخصومة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد والخصم، الألد الخصم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعني من استمر في خصومته مع علمه بأنه مبطل فهو يعني تنزع عنه الرحمة، أو لم يزل في سخط الله حتى ينزع. من خاصم في باطل وهو يعلمه، نعم، من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يرجع مما قال. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، فعلينا أن نحذر إخواني في الله من الفجور في الخصومة، أنك يكون بينك وبين أخيك يعني المودة والخير وتعتقد فيه الخير، لكن أدنى مشكلة تذهب تفجر، تقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، في خصال ما هي موجودة ولا هي في اعتقادك، ولم توجد أعمال أو أسباب يعني تحملك على هذه التهم، لكن لأجل الخصومة الحادثة والطارئة التي وقعت، هذه مسألة خطيرة ينبغي علينا أن نتحلى ونترفع عنها، بل يلازم المسلم العدل في القول وفي الفعل، في حال الغضب والرضا، في حال الصداقة والعداوة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وليس معناه أنك لا تقول للمخطئ أخطأت، أو لا تقول للكذاب كذب، أو لا تقول للفاجر أنت فاجر، أو لا تقول للخائن أنت خائن، أو لا، ليس هذا معنى، هذا ليس معنى، لكن المعنى أنك تنقلب عن اعتقادك، تعتقد فيه الخير وكذا، ثم لا يظهر منه ما يخالف هذا الاعتقاد، لكن لهوى في النفس يذهب يفجر ويقول أنت وأنت. فهذا من خصال المنافقين، الكذب في الحديث من خصال المنافقين، وعدم الوفاء بالوعد من خصال المنافقين والخصومة الفجور في الخصومة من خصال المنافقين. الخصرة الرابعة ومن إذا عاهد غدر. من إذا عاهد غدر، العهد هو الميثاق سواء كان بينك وبين الله أو بينك وبين خلق الله. قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول سبحانه وأوفوا بالعهد وأوفوا إذا عاهدتم وأوفوا إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم، وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، وأوفوا بعهد الله. نعم أحسن، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. إن الله يعلم ما تفعلون. فإذا عاهد غدر، فالعهد هو الميثاق، فيجب الوفاء بالعهد، أن تعاهد الله سبحانه وتعالى فتفي، وأن تعاهد أحدا من الناس فتفي سواء كان مسلما أم كافرا. نقض العهد هذه من خصال المنافقين، بل إذا عاهدت واجب عليك أن تفي بعهدك كما في هذا الحديث وكما في الآيات القرآنية. ومن العهود العهد مع ولي الأمر، فمنهم من يعاهد ولي الأمر سواء كان مباشرة أو لسان حاله على السمع والطاعة ثم يخلف ويغدر، أو إذا وجد فرصة وثب، هذا من الغدر في العهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وذكر منهم ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى وإن لم يعطيه لم يوفي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فهذه الخصال الأربع هي من خصال المنافقين، ومن النفاق العملي الذي ينبغي على المسلم أن يتحرز منه. فالنفاق العملي هو أن يظهر خلاف ما يبطن أو أن يتوصل إلى أغراضه بإظهار الخير، هذا كان يعتبر نفاقا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتوصل إلى أغراضه من طريق الخير. قد ينطق الفاجر بالحكمة لكن يظهر الأمر وتظهر الحقيقة بالعمل، ينطق بالحكمة لكن عمله فيه الظلم والجور، هذا يعتبر عند السلف من النفاق العملي. فخلاف سريرة مع العلانية هذا كان متقرر عند السلف أنه من النفاق، ولهذا جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ويظنون أنهم وقعوا في النفاق حينما كان حالهم في حال الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم حسنا، يجدون الرقة والخشوع ويجدون الإنابة وغير ذلك، لكن إذا رجعوا إلى أسرهم وإلى أولادهم فإنهم لا يجدون مثل ذلك، اعتبروا هذا نفاقا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس هذا هو النفاق، ليس هذا هو النفاق، لكن الذي هو متقرر عندهم أن خلاف العلانية للسر للعلانية هذا هو النفاق، لكن لا يظن أن يعني خفة الإيمان وزيادته هذا ليس من النفاق، لأنه تقرر عندهم أن خلاف السر للعلانية هذا من النفاق. لكن هل هذه الصورة من هذا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة حنظلة، قال لا هذا ليس من النفاق. فالحاصل إخواني في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على التخلق بأخلاق المؤمنين وتنزه وترفع عن صفات المنافقين، إنه أكرم ومجيد وخير مسؤول، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله صاحب التكملة، قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث يعتبر من الأصول في باب التوكل. قال لو أنكم توكلون هي أصلا تتوكلون فحذفت إحدى التاعين تخفيفا توكلون بمعنى تعتمدون. قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله. لو أنكم توكلون على الله التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم العبادات قرنها الله عز وجل في كتاب الكريم بأعلى العبادات وأعظم المقامات وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل مباشرة الأسباب المأذون فيها. هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى وصدق اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع مباشرة الأسباب المأذون فيها. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى مركب من هذين الأمرين. قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله أي صدق التوكل وعظيم التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى قال لرزقكم كما يرزق